برأي سماحتكم البنك الإسلامي أو شركة الاستثمار الإسلامية بدولة الشارقة والمساهمة فيها؟ قد علي قد درسناها ولا بأس قد لا بأس فيها. هذا اللي عرفنا من شركته وأنها إسلامية وبنكم أنه إسلامي الشارقة. هذا اللي عرفنا. قد قرر مجلس هيئة العلماء بالأكثرية أنه لا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.